طيب بسألك محمد، ها فهم، إذا ما عندهم إلا العرات مثل ورق الكتب ماذا يصنعون؟ ها يعني هل يجوز ستر العورة بالأوراق؟ ها يعني يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز هنا. طيب هل يجوز بالورق، ورق الشجر؟ ايه ها يصلح؟ وش الدليل؟ ها نعم تعطني دليل من القرآن أو السنة. نعم آدم وطفيقة يخصفان ورق الجنة. نعم نعم يقول ما معنى ثم عكسوا؟ أن يصلي الرجال وحدهم والنساء العكس، ثم يستديرون الرجال يكونون مكان النساء ويصلون النساء، بس يكون وجه كل إنسان عكس هذا. مثلا المدينة وجه جنوب والمرأة الشمال والعكس كذلك. ها كاملة ها نعم بعد سيصلى وانتهوا ايه تبس لك أربعة بدل ما يستدبرون ثم يعكسون ها ليش ما يقول يغمضون وبس؟ يغمض الرجال ما يرون النساء والعكس. ها طيب مكروه التنويض بس عندنا ستر عورة. نعم إبراهيم ها أو شيء فيه مشقة ثم ليأمن الإنسان نفسه أنه ينظر، لذلك احنا قلنا لكم في الليل صلي في الأمام حتى ما حد يرى، وقلنا في الظلمة لأنه أحيانا ممكن يكون فيه كهرب. يقول هل هذه الأحكام اجتهادية من الفقهاء أم لها أدلة شرعية؟ لها أصل، وهو نسين يقول لا ضرر ولا ضرار، فما نضر هذا الرجل حتى الناس يرون عورته، وأيضا ما نضره فيفتن في دينه يرى عورة غيره. فاتخذ العلماء أسلم طريق لمثل هذا. طيب أسألك يقول إذا صلوا جماعة هل صلاتهم تكون بالإيماء؟ يعني صلاة العاري وحده وجماعة سواء؟ ها نعم ها حقيقة. طيب ليش نقول طيب الإمام يرجع في الوسط؟ ها كيف ثنى العورة؟ ها جنب بعض ما حد يرى عورة الثاني. نعم الإنسان يحمد الله عز وجل أنه ما وصل لهذه المرحلة أن يكون عاري أو أحد يرى عورته في الصلاة. طيب بسألك يا سامي، قل لو أمكن أن يصلي كل واحد في غرفة هل هو أولى من صلاة الجماعة؟ نعم نعم، صلاة الجماعة واجب وستر العورة شرط، يعني ايوه يعني يصلي في الغرفة ولا يصلي الجماعة؟ اذا امكنت ممكن، ولا نقول لك واحد يصلي في غرفته طهر شلون يطفي اللمبة؟ نعم مش تقول يا نعم ما يصلون جماعة؟ نعم لا انتم شوفوا وش اقلها ضرر بس اعطونا دليل يقاس عليه. لا اعطونا دليل نقيس عليه. ها عذر تسقط العذر مثل ايش؟ يعني اقرب شيء للعراة تسقط فيه الخوف، هذا خوف، هذا مثل الخوف، وكذلك لو المحبوس عن صلاة الجماعة هذا مثله. ثم عكسوا الأرض ما فيه إشكال، زي الحين حنا نصلي الحين كذا القبلة نقول حرم اللي ورانا لا تنظروا لنا حطوا جيكم العكس، وإذا صلينا نقول نقول حنا بنستدير وأنتم يا حريم تعالوا مكاننا، وجهنا تصير عكس والحريم وجههم القبلة. نعم يكون صفهم لكي لا ترى عورته، فماذا نصنع إذا كانوا أكثر من صف واحد؟ الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. طيب بس لك إبراهيم، وشو الغضب المحمود إذا كان لله والمذموم للدنيا؟ الغضب للدنيا مذموم والغضب لله ممدوح. مثل ايش غضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ مثل ايش غضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها مثل ايش النبي صلى الله عليه وسلم غضب؟ مثل ما هي من مواضع غضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحديث ضعيف متوكل يا ابن الخطاب فيه ضعف. طيب غيره؟ نعم ابراهيم. ها اتشوف حد عنده، لكن النبي صلى الله عليه وسلم مرة غضب غضبا لم يغضب مثله قط. وش هو؟ ها عندما قتل أسامة بن زيد بس ما في غضب غضبا شديدا، قال أقتلت بعد قال إله إلا فكرها. نعم ها لا لما معاذ رضي الله عنه كان يطيل على الناس قال فتان أنت يا معاذ، فقال معاذ ما رأيت وسلم غضب غضبا قط مثله. ليه؟ وسلم يدعو الناس للدين وهذا ينفرهم بالتطويل، فهو يضاد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك دائما كل ما فيه تخفيف على الناس النبي صلى الله عليه وسلم دعا لصاحبه أن الله يخفف عنه، وأيضا في تحبيب للناس في الدين مثل طالب الصلاة ما يطيل الشخص حتى يتضجر بعض الناس وهكذا. يقول ما وجه إضافة قصيدة بإسحاق الإلبيري وعنوان الحكام في الأصول والمتون التي يحفظها طالب العلم؟ طيب بعطيكم مثال الحين، زي بلوغ غرام مش هو اسمه بلوغ المرام من أدلة الأحكام. طيب وش جاب الغضب؟ وش جاب مساوي الأخلاق؟ لأن طالب العلم لازم يكون مليء بالآداب، مو بس ولا يجوز ما يجوز، لا، يكون عنده شيء يحثه ويحدوه ويذكره بالآخرة ويكتسب الحسنات الصفات الحسنة ويبتعد عن السيئة وهكذا. لذلك عائشة رضي الله عنها قالت تقول كنا نعطر المجالس بسيرة أبي بكر وعمر. يقول هل يجوز الدعاء بأن يرزق الله خلق النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقني خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا ما أعرف فيه دعاء مثل هذا، يعني اجعلني مثل النبي، لكن شخص يقول اللهم ارزقني حسن الخلق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. يقول ما مقدار الإمام في الصلاة في السفر على كرسي الطائرة؟ مثل زمن وذكر صلاته هو قائم، إذا كان يسبح في الركوع 6 مرات كذا يكون في الإمام 6 مرات، وإذا انتهى يرفع. يقول كان هناك 20 رجلا في غرفة وصف الواحد في الصلاة يكفي العشرة، أن نقول بقية يعكسون مثل النساء ثم يصلوا بعد ذلك؟ نعم، لكن هو على حسب الحال، المكان، العدد، النوع، رجال نساء ولا فقط رجال، رجال وصبيان ولا فقط صبيان، كل يجتهد المرء فيما فيه درء المفسدة أولا ثم جلب المصلحة، يعني مو أهم شيء يصلي، أهم شيء ما يفتن الحاضرون، لأن الشريعة أتت بجلب في بدرء المفاسد. الله يقول قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا، وش دار المفسدة؟ قل أحيانا الطالب إذا سئل عن حفظه فأجاب عن محفظاته يحس بعد أيام بعدم القدرة على الحفظ، هل هذا حسد أم عين؟ قد يكون هذا توهم، هذا جانب. جانب الآخر، بقدر ما يمكن الإنسان يخلص مع ربه يفعل، ما يحفظ عشان حفظت. إذا سئل الأمر فيه فائدة ما في بس بابنا، قول يوسف عليه السلام قوي أمين حفيظ أمين، نعم رجع الخزائن الأرض حفيظ عليم. وإذا كان ما في فائدة يجلس والله أنا حافظ حافظ، هذا يخشى عليه من الرياء والعياذ بالله. يقول الحديث ليس الشديد بالسرعة يعارض حديث المؤمن القوي خير من وحبل المؤمن الضعيف؟ المؤمن القوي هو اللي يمنع نفسه من الغضب، ليس المراد بالقوي في جسمه بس، حتى في قلبه. المسلم يقول ليس الغنى بغنى العرض، وإنما الغنى بغنى النفس، يعني مو بالغني اللي عنده قروش كثيرة، قد يكون عنده قروش كثيرة ويقول والله رح جيب لي اشتر لي ماي، ما يدفع شيء، الغنى غنى النفس. ذلك تجد بعض الناس مقتصد ما عنده مال إلا قليل، لكن تظنها أغنى الناس، لا يسأل أحد ولا شيء. يقول إذا دعا بها دعا اللهم اجعل خلق القرآن، ما في بأس وأحسن منه ومثله، يعني اللهم اهدني لأحسن الأخلاق. مثل ماذا؟ مثل قول الصحابة أيضا، مثل، بس بعطيكم مثل عشان تعرفونه، مثل أبو ذر، مثل أبي ذر ما كان يدخل شيء عنده من مال ولا لا، هذا يوافق النص ولا يخالفه؟ خالفه. وش الدليل؟ ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان مسلم يدخل قوت سنة. نعم. تعالى وعن كسر الله عورته أكبر نساء وصلى في فوق المحضر عليه أو صلى في فوق المحضر عليه أو المجلس فعال وأدام الحمساء أدام الحمساء في محضر المجلس ومن ستر ومن ركب إحنا كذلكم من أول الصلاة لنا اليوم كذا مراجعة بس يمكن الشمراني ما كان حاضر ما يخالف مشوا اليوم كذا الشمراني يقولوا له كتاب الصلاة مراجعة طيب هو غلطان ما في مشكلة الأمر بسيط كله علم يعني نستفيد علم جديد يعني رسخ الجديد كله خير يقول مناسبة ذكر المسألة قول واحد من الصحابة والإجماع يعني هل يعتبر حجة كالإجماع أم لا يخرج من الجامعة الفقهية له حكم الإجماع مثل ما ذكرنا لكم شيخ الإسلام يقول ما بعد أحد عصر الصحابة رضي الله عنهم يصعب الإجماع لانتشار العلماء نعم قال المصنف زاد ونعيرا سترة هل وفتح سترة بالضم لأنه عيد فعله بالمجهول ايش رأيك نعم شو تعربها ايش يعني او شو بالضم ولا بال بالنصب ايش اعرابها فعل به ايش ثاني اعار زيد خالدا سترة ثم حذفنا خلنا مجهول وعير العاري سترة يقول هل يفهم من قول المصنف قول الصحابة يخرج قول الصحابة في أنه حجة بالإجماع وخلاف الصحابة المفرد وقال قول الصحابة الواحد لكن يا الصحابة أجمعوا على شيء خلاص حجة مثل قتالهم المرتدين ومنع الزكاة استغفر الله تبارك نعم شلون صلى في ثوب محرم عليه ليش قال عليه أبو ليش قال كلمة عليه لو قال أو صلى في ثوب محرم بس أيوة لأن فيه الرجل يختلف عن المرأة محرم على الرجال ومحرم على النساء طيب وش هو مثل لباس محرم على النساء ومباح للرجال أي فيه تشبه طيب وابغى لي ذاته ها يعني هل في شيء خاص يعني اقصد السؤال هل المباحات في حق النساء في اللبس اوسع من الرجال ولا العكس النساء اوسع تلبس الذهب وتلبس الحرير وتلبس الاحمر الخالص بعكس الرجال لكن وش هو لبس ما تلبس محرم على الحرمة فيه نعم. لا هذه لبسة أبغى وصف. لا الإحرام ممكن أقول له لا تحرمي لكن تلبسه لف حرام عليها. لا أبغى هين هذه هذا وصف أبغى نوع. نعم نعم ربيعان ما فيه نوع شيء للنساء محرم أكثر من الرجال. ما أعرف شيء لبس محرم على النساء ومباح للرجال. ها لا الثوب تي تلبس ثوب فستان. العمامة هذا تشبه أبغى لذاته. ممكن العمامة ما تلبسها لك تفسخ العمامة وتتلف بها على نفسها. شو العلة؟ لأن المطلوب المرأة تزين فتلبس الحلي وتلبس الثوب الجميل وتتكحل وتجمل نفسها بقدر ما يمكن لأن الله خلقها للرجال. الله يقول تذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. يعني المقصود عليه لها مقصد عند العلماء لبس ثوبا محرما عليه. نعم يقول يجوز للنساء ولا يجوز للرجال هو لبس خاتم الذهب. لا احنا نبغى العكس. وش هو يعني اختك ممكن تقول اي لبس عندك اقدر البسه وانت ما تقدر. نعم. طيب شو استفيد من قولي فإن الشيطان يأكل بشماله؟ وش نستفيد وش الفائدة؟ يعني أقصد وش نستنبط من الكلام هذا؟ مأمورين لكن عطنا فائدة يعني. نعم أن الشيطان له يد وأنها إيش؟ ها؟ لأنه يد أولى وجوف وياكل ويشرب ويتبول ولا لا؟ وش الدليل؟ لا هو إذا ياكل أهل الجنة يأكلون يشربون ما يتبوطون. لا مش الدليل عمار. لا هذا ضراط أنا بابول. نعم الذين مع الصلاة يقول الشيطان في ذنيه والعياذ بالله. نعم يعني يأكل ويشرب وله يد ويبول وله ضراط. نعم غيره. ها ها نعم ها شيء ياكل اللي قصدك يجمع يجامع طبعا ذرية ما في إشكال يجامع ويتزوج وفيه أولاد وذرية. وفي واحد بنقولها لكم بس سينها ويبكي يسجد بالعدم يبكي وقبيله أمر بالسجود في سجود الجنة وأمر بالسجود في المسجد في النار. يعني المقصود من هذا ضعف الشيطان حتى الإنسان ما يستسلم له. نعم. وصوته وش هو؟ المزمار. يعني اللي يتقن الورقات إن شاء الله يصير عنده هو يصير من أحسن الطلاب في الأصول. يعني في الكلية عندكم أو الثانوي خلاص يعني أصول الفقه عنده يعني مفاتيح الفقه أصول الفقه مفاتيح أصول الفقه تصير موجودة عنده. نعم، ونشوفكم جيدين في الأصول، هذا شيء طيب في الأمثلة وهذا. نعم وما يتبع ذلك من أحكام المجتهدين. نعم وكذلك أن الشيطان يتقيأ ويخرج ما في بطنه، وش الدليل؟ نعم هنا في الدرس لازم كل واحد يعصر مخه، لأن الدرس هو بس واحد يلقي ويمشي، إحنا المقصود من الدرس نحرك دماغنا كلنا، نستنبط منه الأدلة ونستفهم، واللي ما عنده واللي عنده إشكال يسأل، واللي عنده فائدة يعطينا وكذا. أيوة إذا قلت إذا قال بسم الله ولو آخره قال الشيطان ما في بطنه، ها وينفخ الدليل، ينفخ الشيطان في قافية أحدكم. المهم الله يقول كيد الشيطان كان ضعيفا. نعم يقول كذلك يضحك. نعم متى يضحك؟ لا نعم ثاب أحدكم فقال ها، يعني نسمق فقال ها ها، صحيح البخاري. تثاوب يقول شخص ها يضحك الشيطان. طيب بسألك إبراهيم، يمكن يقول لك شخص طيب خلي الشيطان يضحك شيء طيب عشان ما يعاديني، ايش تقول له؟ إيه الأصل إغاثة الشيطان، لكن بعد يعني كلام صح بس أعطني. نعم نعم يزيد عليه يعني. نعم يضحك لأن الإنسان في حالة الثواب حال ضعف يضحك عليه، لذلك المسلم يقول لا يقول أحدكم لقست نفسي، يعني حتى الشيطان ما يتعاطم. وأيضا العدو ما تخليه يضحك عليك، خل العدو في حزنه. والله يقول الشيطان لكم عدو مبين. يقول الشيطان يحزن مثل في يوم عرفة، في صحيح مسلم ما رؤي الشيطان في يوم أذل ولا أحقر، بس ما عارف أنه فيه حزن أحزن، لكن حزنه يوم القيامة. الله يقول وقال الشيطان لما قضي الأمر يلا وعدكم ووعدكم وخلفتكم إلى آخره. ذلك الشيطان دائما يحب يعني سبحان الله على عكس هدي النبوة، يحب الحمامات والأماكن القذرة ويحب الريحة القبيحة. في بعض الآثار إذا تحرك إبليس رائحة متعفنة منه، وأظافر طويلة، يعني في ميت آثار لكن ما تصح، وشكل قبيح. الله يقول طلعوها كان رؤوس الشياطين، يعني رؤوس وشعر قبيح جدا، لذلك من رحمة الله أننا ما نراهم، لو نراهم نخاف، راح يمشي بالحالة يخاف من الشيطان شكله مرعب. تخافون الشياطين لأن ضعف إيمانهم، من ضعف إيمانهم. لذلك في صحيح مسلم ما سلك الشيطان ما سلك عمر فجا لسك الشيطان فجا غير فجا، فاللي يضعف يستولي عليه الشيطان. يقول هو أعظم كيد النساء أم كيد الشيطان؟ لا النساء لا شك الشيطان ضعيف جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الإنسان البيت فذكر الله قال الشيطان لم أبيت لكم ولا طعام، ويسمى الله قال لم أبيت لكم ولا طعام، بس تقول بسم الله ما يدخل البيت، ضعيف. حرمة وخري عني تيجي توذيك كيد، واضح واضح أن الشيطان هو ضعيف. يقول كذلك له رأس وله قرنان، نعم قرنان تطلع الشمس بين قرني الشيطان، وله رأس وله شعر مثل ما الآية طلعوا كأنه رؤوس الشياطين، رأس كأنه رؤوس الشياطين. وله يموت بعض الشياطين نعم يعني هم حاضرين يموتون، لكن في القيامة في آخر الزمان كل يموت، لكن يموت بعضهم وهذا كثير عند مثلا ويسمع عند الراقي ليش تذبح ولدي ليش يموت منهم ها ها يوم القيامة أكيد. نعم يعني هو بالله يدخلهم النار ولا لا؟ هو بيدخلون النار ويدخلون بدون حساب حسبوه لا شك. يقول ليس كيد النساء تابع لكيد الشيطان، لا كيد النساء جبلة فيهن، يعني قد تكون امرأة صالحة لكن تكيد بك لو بخير، يعني المكر والدهاء اللي في المرأة جبلة ممكن صغيرة تكيد بك، امرأة صغيرة هو لازم كبيرة. يقول إن كيد كن عظيم، هل هو قول العزيز؟ ذكر مفسرون أنه يحتمل من قول العزيز أو من كلام الله، وإذا كان من قول العزيز فالله عز وجل صدق كلام العزيز. نعم. طيب بس عليك يا نعم. طيب قال طرق الفقه على سبيل الإجمال، ليش ما قال على سبيل التفصيل؟ إيش معنى وصول يعني؟ كان يقول أصل يعني بعطيك قاعدة، فهمت؟ مثل إيش؟ طيب مثل يعني مثلا يجيك هو يقول لك إذا جاء نص متأخر خلاف المتقدم ترى الخير ناسخ، ما يجمع لك إياها الأدلة بس أعطيك قاعدة. طيب من اللي يفصل لي الفقه يقول هذا يكره هذا كذا ناسخ منسوخ؟ نعم نعم استغفر الله تعالى لك. نعم